أخلصناهم بخالصة للقدر، يعني خالصة حياتهم أو حتة أرض أو حتة يعني حاجة زي الكرة الأرضية أربع الإيمان مش مصدر وقت عيشها في الوهم، أنت بتمد إيدك في كل ظلم وممكن جبهتك تمرضها في الخروف وأنت بتدعي لحظة ما بتظهر على حقيقتك، لحظة ما بتعترف لله بفقرك وبانكسارك وبظلمك وباحتياجك. أحد الخلفاء بعد ملوك الإسلام بنته اللي هي فضل الندى كانت بيوصلها بسكة من دولة لدولة، بنالها بكل محطة تنزل فيها قصر بالذي خلق الأرض في يومين Amen. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تخيل لو يعني أنت قاعد في بيتك وجنب بيتك أشخاص عربيات، فأنت كل يوم كده تنزل أشخاص بقى فخم جدا، الأحوال غريبة مش عارف أصلا ليش مركبها، إيش الفيزا وإيش اللامبورجيني وإيش حاجات غريبة كده بقى اللي حتى ما تسمعش اسمها. فقاعد تبص كده وتحط إيدك جميلة وتمشي هتعمل إيه يعني تقول إيه؟ ف يعني مرة من المرات دماغك وجسدك يا عم ادخل اسأل يا عم انت ما بتعملش 50,000 جنيه ادخل اسأل يا عم. فبتسأل الراجل صاحب المطعم لو سمحت العربية دي بكام؟ قال لك دي. قلت له قال لك العربية بمليون جنيه. مليون جنيه. فقمت جاي تفاصيل وخايف وانت مقرر انك عمرك ما هتدخل المطعم ده تاني. عدت الايام والشهور نازل بره من بيتك لقيت اعلانات فخمة جدا، تخفيضات رهيبة، وتلفزيونات واحد يقول لك ابتغوا ما كتب الله لكم ان يتبعوا القران. يعني ايه؟ كريم يا صوتكم يطولنا، قلت سبحان الله فعلا صوتكم يطولنا. الله يعلمك